الحروف الهجائية الفارسية. ألف باء فارسي. تتكون الحروف الهجائية الفارسية من 33 حرفا، وتكتب الفارسية من اليمين إلى اليسار مثل اللغة العربية، وهي على الترتيب: ألف أ بي ب تي ث جيم تشيم حاء خاء ضال ظال راء ظاء جاء سين شين صاد ظاد طاء ظاء عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون واو ها يا. ولاختلاط اللغة العربية بالفارسية، توجد بعض الحروف كما هي في اللغة العربية من حيث الشكل، ولكنها تختلف من حيث النطق، وهي كالتالي: ثاء حاء صاد ضاد طاء ظاء عين قاف، وتنطق هكذا في اللغة الفارسية، حيث تنطق سين وصاد وثاء تساوي سين، وينطق حرف الحاء يساوي هاء اتش، ينطق حرف الضاد والظاء والذال مثل حرف الزي، وينطق حرف طاء مثل التاء، وينطق حرف العين مثل الهمزة. توجد 4 أحرف خاصة باللغة الفارسية، هي الحرف ب، طريقة النطق بي، تش تشي، ج ج، قاف جا. ونعطي أمثلة عليها في الكلمات التالية، وتعطى أمثلة عليها في الكلمات التالية: الحرف ب فارسي، ب عربي، قدم فارسي، بير عربي، عجوز فارسي، بيش عربي، قبل أمام، تش تشم عين تشاي الشاي، تشهار 4 ج جالي قطرة الندى، واجه كلمة جابون اليابان، غوف ساغ كلب سانغ حجر غوربه قطة. أما باقي الحروف فهي مشتركة بين اللغة العربية واللغة الفارسية، ونعطي أمثلة لكل حرف منها كما يلي: الحرف ألف فارسي، أميد عربي، أمل فارسي، امتحان عربي، اختبار، أ آب ماء آبي أزرق، بي بام سقف، باد رياح، تي تختخاب سرير، تمييز نظيف، جيم جهان العالم، جنجل غابة، خاء خوب جيد حسن، خاب حلم نوم، دال دندان أسنان، داني حبة، ظل جزر معبر، جزرنامي جواز سفر، راء ريش لحية رهبر. زعيم قائد زا مزرعة حقل زهر سم سين سياسات السياسة سياسي دبلوماسي شين خورشيد الشمس شاد سعيد مسرور غين قرباغه ضفدع غزاء طعام ف فيل فيل فقر الفقر قاف كوتشيك صغير قول وردة لام لاني عش لب شفة ميم ماهواري قمر صناعي مار ثعبان نون نيم نصف نهار وجبة الغداء واو إذا كانت ساكنة تنطق كما تنطق في العربية مثل صورات وجه كوتشك صغير إذا كانت متحركة فإنها تنطق كحرف ذ في مثل ديوار جدار ديواني مجنون إذا وقعت بين الخاء والألف أو بين الخاء والياء ففي هذه الحالة لا تنطق وتسمى بالواو المعدولة مثل خاجة السيد خيش نفس يا يار حبيب ياد ذكرى ملاحظات على الهجاء زیر نظر گرفتن بر هجا حرف الواو حرف واو لا يلفظ حرف الواو في الكلمات خش خواهر خان خواب خواجه ومعناها على الترتيب هو نفس اخت سفرة نوم السيد وهي تسمى الواو المعدولة وهي التي يسبقها حرف الخاء ويأتي بعدها إما حرف الألف أو حرف الياء حرف الهاء حرف هاء وهي تكتب وتنطق أحيانا وتسمى في هذه الحالة الهاء الملفوظة ويكون موقعها في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها وأحيانا تكتب الهاء ولا تنطق وتسمى في هذه الحالة الهاء غير الملفوظة وتدل عليها الحركة التي تسبقها مثل خانة منزل نامة رسالة بندة عبد